إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا والساعة. ونحن لا نبكي ونحن المشهود عليهم والله المستعان. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن ويتدبر معانيه. جاء عبيد بن عمير وهو من التابعين ودخل على عائشة رضي الله عنها وقال: حدثيني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: وأي أمره لم يكن عجبا صلوات الله وسلامه عليه. ثم سكتت، ثم قالت بعد ذلك: لما كانت ليلة من الليالي قام صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: فقلت له: والله إني لأحب قربك يا رسول الله وأحب ما يسرك. قالت: فقام وتطهر وتطيب، ثم قام يصلي وافتتح يقرأ القرآن حتى بلغ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا. سهيل لما جاء في 67 ضرب طائرتين وهي على الأرض، خلاص الموضوع انتهى. يعني هو لو عمل أي حاجة تاني ممكن أتصرف، لكن ده هو دمر قوتي. أنا الآن ما أقدرش أحارب من غير طيران لأنها هتحسب في دقيقة. فهو الراجل قال لك خلاص الموضوع انتهى كده، خلصنا عليهم. وهم لسه ما طلعوش من بيتهم، بدأ يضرب في طائرتنا ورسه في مطاراتها واقفة كده في المطارات، فقضى علينا من أول ضربة وما عادش ينفع نتكلم خلاص، وبقت نكسة من غير كلام. فكذلك فقه أسلافنا في أشد فترات الضعف السياسي والعسكري للإسلاميين أو للمسلمين عامة، إن الهوية هي مصدر القوة والدين هو المحرك، فحافظوا عليه. وقالوا إلا دوت، خذوا أي حاجة مش فارقة معانا هنجيبها تاني. ولذلك راحت القدس ورجعت، خدوا القدس ورجعها صلاح الدين، فيش مشكلة، وما خسرنا كثيرة كبيرة شيء. واللي راح كله رجع، جت تتار ودمرناهم في مصر تدميرا، ورجعوا أدراجهم يجرون أذيال الخيبة والدمار، وجاء الصليبيون ورجعوا، وبقي لنا ديننا وهويتنا وثقافتنا وشرعنا نحكم به، ما خسرنا كبيرة شيء. قتلانا في الجنة، مات منا ناس كتير صحيح، لكن راحوا الجنة الحمد لله. يا بلاش، هو حد طايل؟ ده نفسه كان بيقول: والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله، لما يعلم من كرامات الشهيد على الله. ولو حد طايل يموت شهيد، تعالوا يا عم اضربه ولا فرق معانا، أهم حاجة دعلي ديني، ما تجيش ناحيته، نحري دون ديني. فطبعا ده بدأ الآن يتغير، وسأتمه بعد هذه الجلسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقامت الحروب كلها ولو خرج منها المسلمون سالمون بعقائدهم ودينهم، لم يمس هذا بسوء أبدا، بالعكس كان ده بيكون هو يعني عندما يأتي الضغط يلجأ الناس لهذا، يقوموا يفرغوا شحنة الغضب عندهم في التقوي في هذه الجهة، لأنهم يعلمون أن هذا مصدر عزهم وأن هذا هو محرك قوتهم. إن اليوم أو غدا هينفعنا، بكرة هننظم بس صفوفنا ونعد لهم ما استطعنا من قوة وسنرد ما ذهب، لكن إن ذهب الدين ذهب كل شيء. ولهذا بعد طول نظر وتدبر أدرك أعداؤنا أن المعركة على الأرض، معركة العسكرية، تضيع وقت، وأنها لا تفيد، وأنها مخسرة، وأنها مغنم طارئ، يوشك المسلمون أن ينظموا صفوفهم ويأخذوا كل مزاه، فتركوا هذا تماما خلاص بين حبايب، طب هنقاتل قتالا آخر، وحولوا المعركة إلى معركة فكرية ثقافية، ونتج ما سمي باسم الغزو الفكري. أنا بقى هكسر لك طائراتك على الأرض، أنا هأضرب كل قواعدك، هاجي على مخازن الذخيرة اللي عندك وأدمرها، وساعتها بقى أرني ما ستصنع، أو بعمل بقى وهتعمل إيه؟ ما عندكش أي سلاح، سلاحك الدين وأنا كسرته وضيعته تماما ولم يعد فاعلا. هتحارب بإيه؟ بقوة أنا أكتر منك، بسلاح عسكري عندي اللي أحسن منك، وبديك زبالة اللي عندي. ده لما بجيب بعمل سلاح وبعد ما بخلص عليه وببقى خلاص حرميه وهكهنه ببيعه لك ودينك بيه، وعند اللي يبطله يعني، فبلعب بيك مفيش اي حاجه، مش خايف مني. اللي كان عندك ومش عندي هو الدين، هدمره لك الاول، وبعد كده انا اضمن اني ساغلبك ابد الدهر. وهذا الذي حصل. بدأت المعركة الثقافية، الغزو الفكري بقى، وتجريد الناس من دينهم شيئا فشيئا. بدأ ده على أشده في مطلع النهضة المعاصرة في عصر محمد علي، وده مش كلامي أنا طبعا، يقول لك ده انت راجل بتكره محمد علي ولا بتاع، ده كلام الشيخ محمد عبده، اللي الجماعة بتاعت التنوير والنهضة بيجعله رمز من رموز النهضة والتنوير. الشيخ محمد عبده الإمام، الأستاذ الإمام، مفتي الديار في سنة في أوائل القرن الماضي، لما اتكلم عن محمد علي، وكان بيتكلم في أيام الأسرة العلوية برضه، كان لسه عياله لسه بيحكموا وأحفاده، قال إن محمد علي كان عنده ثلاث مصايب دمر بهم الأمة المصرية. أول مصيبة، طبعا مع أنا بتكلم بالمعنى مش لفظه كده يعني، قد يكون في شيء من المبالغة أو شيء من التخفيف في العبارة، لكن هو بيقول في نفس هذه الفحوى يعني. وارجعوا لكلامه، ده راجل كما قلت محسوب النهاردة الجماعة التنويريين والليبراليين والمش عارف ايه بيكرموه ويحترموا رأيه، يقول لك الراجل ده يا ريت تفهموا الإسلام زيه، عشان هو في حاجات أخطأ فيها الشيخ محمد عجباهم يعني، خلاص خدوه بقى على بعضه، خدوه على بعضه. فالراجل بيقول إن محمد علي ده كان عبارة عن أكذوبة كبيرة، ضحك على الدقون يعني، ليكون ذلك كله معينا لك على تدبر كلام ربك جل وعلا، واسأل الله دائما أن يرزقك تدبر كتابه الكريم، فإنه من لم يكن الله معه خذل، ومن وكله الله إلى نفسه ضل، فاعتصم بحبل الله المتين وادع ربك، فإنها حاجة عظيمة، وأي حاجة أعظم من صلاح القلوب، وأي حاجة أعظم من الارتباط بالله علام الغيوب. كن على هذا المنوال، واستشعر كلام الله الذي أنزله على رسول الهدى إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، الذي أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل هذه الأيام المباركات أيام نصر وتمكين لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن للمستضعفين والأرامل واليتامى يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفع البأساء واللأواء عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزل ملكه، اللهم دمر عرشه، اللهم أذقه العذاب يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا منه يا حي يا قيوم ومن جنوده الظالمين المعتدين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كن مع إخواننا في بورما، اللهم عليك بالبوذيين الحاقدين، اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، وأدر عليهم دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم ارزقنا في هذا الشهر التوبة النصوح، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين، اللهم اجمعنا في جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجر الصيام والقيام، اللهم لا تحرمنا أجر الصدقة والصلاة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم في أمورهم كلها، اللهم اجعلنا في حياتنا كلها على ما تريد يا رب العالمين، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله عليه وسلم خير من أمثال عبد المطلب. نعم مطبق. فالمعلم الذي الوحيد الذي يبين أن الشرع مطبق في بلد أم لا القضاء بس، ده العلامة، مش المساجد مفتوحة والناس بتصلي، لا، ما ده أمر شخصي، واحد مش عايز يصلي هذا يجيبه يصلي بالعافية؟ لا إطلاقا. واحد باع مش عايز يصوم وفطر في البيت منه وبالنفس، حد يقول له تعمل ايه؟ واحد مش عايز يروح حج لك ومعيش فلوس يا أخي وهو ملياردير، ما حد يعمل له حاجة، خد بالك، ما يقدر يزوغ من هذا. لكن ايه الملزم؟ القضاء، قضاء أحكامه ملزمة، وهو علامة تطبيق الشريعة في أي بلد. وده سقط عندنا ببداية المحاكم المختلطة، فأول كان أول خطوة المحاكم المختلطة، وإنهم الجماعة الأجانب رفضوا يحكموا القانون الشرعي، فقال لك عشان نرضيهم بقى وتمشي الأمور نعمل لهم قضاء مختلط. وراح جايب مانور الفرنسي، نوبار باشا، جاب مانور الفرنسي محامي شهير جدا، وأمره بوضع القوانين الستة المشهورة دي. والراجل طبعا ما كدبش خبر، جات له على الطبطاب، وهذا ما تريده أوروبا ويريده الغرب كله، أن ينزع عن المسلمين دينهم، وهذا ما تنبأ به النبي صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال فيما رواه أحمد والحاكم من حديث أبي أمامة: لتنزعن عرى الإسلام عروة عروة. قال الإسلام ده عامل زي الجبة دي، في كم زرار كده، 100 زرار، 10 زراير، حيتفك زرار زرار، مش هيجي واحد مغفل غشيم ويقول لك اقلع الاسلام مره واحده، هتقول له لا طبعا بعينك، لكن يقول لك انت الان حران مش كده ولا ايه، حاسس بالحر وعرقان ازاي، ما تفك زرار يا راجل، وهوي كده عن نفسك شويه، حكم ايه وبتاع ايه، فك يا راجل فك، فتفك اول زرار، يقول لك انت مش حاسس بالحر، ده انت انا هتخنق يا اخي ليك، مخنوق لك سلف، فك كمان زرار، تقول له بس خد بالك انا كده اخر زرار هفك، تقول له خلاص متفقين، وبعد حبه كمان زرار حتى تخلعها كلها بحيلة أو بأخرى، بأي كلام، بأي إقناع، بأي فلسفة. كان ساعتها الفلسفة عندهم إيه؟ إن الجماعة الفلاحين حقهم بضيع مع الجماعة اللي بيجوا من برا الأجانب، فمضطرين نحافظ على حق الفلاحين بمحاكم مختلطة عشان نحافظ على العدل والقضاء والكلام التخين دوت، وعملوها. فالنبي بيقول كده: قلت قضان عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاه، اخر حاجه تخلع الصلاه. وساعتها نقول لك والله بقى شكرا، ياتي على الناس زمان لا يعرف لا يدري احد لا صلاه ولا صيام ولا يقال فيه الله الله، ولا حد يعرف ايه الله ده وتقول له الله، يقول لك يعني ايه الله؟ مش فاهم قصدك ايه؟ ايه الله دي؟ ده انجليزي ولا عربي ده؟ ها؟ ويسأل سائل بعض اهله يقول له ايه لا اله الا الله دي؟ فيقول له والله هذا امر سمعنا عجائزنا يقولونه منذ زمن. واحد دي منا يجي يسأل بقى في زمان او ده قدام يعني مع مع مع, مع خلع هذه العرى، يقول لجده كده يا جده انا سامع حد بيقول الله، ايه الله دوت؟ يقول له والله يا ابني انا ما عارف، بس انا برضو كده وانا قد كده صغير كنت سامع جدي بيقولوا حاجه زي كده، الله اعلم ايه دي. وده حصل بالفعل في مواطن الان في افريقيا، في اماكن كانوا مسلمين في افريقيا، في ادغال افريقيا او وسطها وجنوبها، والان فعلا مش عارفين ايه دوت، مش فاهمين يعني، خلاص درس الاسلام عندهم ونحن على الاثر ان لم نتمسك بشرع ربنا. فيا جماعه الحرب طحول لن تقف عند حد. بدا بالقصه دي بالمحاكم المختلطه، بعد هذا لما حصل نفس المصيبه بقى القاضي اصلا انجليزي، القانون الانجليزي فرنساوي عفوا، بقى القاضي فرنساوي او انجليزي، حد يتقن اللغه وعارف القانون الوثني ده اللي حطه لنا، لان مانور راح حط القانون من مدونه جوستنيان الوثني، ده تاريخ القضاء عندنا اهو. خلاص ومشيت الامور شويه، بعدين جاء لك الله طب ما الان بنروح نتحاكم برضو في المحاكم المختلطه بيحكموا على الفلاحين، لان الحاكم انجليزي والخصم انجليزي فبيضيعونا. طب والحل؟ قال لك نعمل قضاء اهلي. طب هنحكم فيه بايه؟ قالوا ما لو كان ينفع كنا جبنا الشريعه، بس انت عارف جماعه الاجانب هيغضبوا مش هيرضوا، ونبقى رجعنا لنفس النقطه تاني، فمعلش احنا هنترجم لكم القوانين الفرنسيه دي واشتغلوا بها حلوين. قالوا ماشي، واخد بالك، وعملوا المصيبه السوداء دي، وظل الموجود قضاء اهلي وقضاء شرعي لغايه ما جاء عبد الناصر لا سامحه الله والغى القضاء الشرعي تماما بعد الثوره، وصارت مصر تحكم بالقانون الفرنسي فقط، ولا يحل لقاض ان يقضي بغير ذلك. المستشار محمود غراب في الحادثه الشهيره قوي موضوع الخمر، لما قال واحد كان بيشرب خمر وكان قضيه خمر، والراجل قال بقى كان مصدق الجماعه علماء السوق اللي بيقول لك ان بيحكى ان القضاء مطبق والشريعه مطبقه واحنا ناس كلنا مش عارف مع الاسلام والكلام اللي بيقولوه ده في الايه في الهجايز دوت، وراح حاكم حكمت المحكمه حضوريا على المتهم بالجلد 40 جلده، حول فورا للتحقيق القضائي للتفتيش القضائي، وعزل من منصبه، كان رئيس محكمه تحول للاداري. وكان من حيثيات الحكم عليه ان الباشا خالف الدستور وخالف القانون، لأنه ليس هناك عندنا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون، ليس في قانوننا المصري جريمة شرب الخمر ولا عقوبة ليها أصلا، فأنت بتجيب منين؟ ولا يحل لك أن تقضي بأي شيء غير هذا ولو كانت الشريعة، لأن الشريعة ليست من الدستور. ده كلام، ده حيثيات المقدمة منشور موجود مصور من النص القرار اللي طلع ساعتها، ده كلام موجود يعرفه من فل عليها او من طلب، موجود عند كل الناس يعني مش سر. وحصلت الحادثه والراجل احيل للتقاعد ولا راح معرفش فين، والموضوع عدى بسلام. في قضيه الجهاد المحكمه من اول حيثياتها في الحكم اوصت بتطبيق الشريعه لانها غير مطبقه، فبدات الامه الان تنفصل عن مصدر القوه وصارت في خبر كان، والمعركة مستمرة. فاحنا النهاردة جينا هو لأول مرة نقدر نتكلم. طبعا كان المشايخ من بعد ما حصلت هذه المصايب كلها، بعد إلغاء القضاء الشرعي وتحكيم القانون الفرنسي، مشايخ ما سكتوش، كل العلماء بتاعتنا تكلموا الحمد لله، وفي كتاب مجموع كده طيب جدا اسمه أقوال علماء الإسلام والأزهر الشريف قبل أن يخترق الأزهر، قبل أن يعين شيخ الأزهر بتاع ده مباحث أمن الدولة والمخابرات المصرية وبعوض أمن السياسات، قبل كده أيام العز، أيام الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، والأجلاء من شيوخ الأزهر حماة الدين بحق. شيخ عبد الحليم كلكم لا يجهل موقفه من قانون جيهان السادات، وإزاي أنه ألقى استقالاته فدخل الملك فيصل رحمه الله، وده برضو كان من نوادر ملوك المسلمين، ولهذا اغتيل، تدخل عند السادات حتى باقي الشيخ عبد الحليم رغم أنفهم، وأعزه الله لأنه أعز دينه، ولا نزال إلى هذه اللحظة مع اختلافنا معه في مسائل كثيرة نترد عليه وناسق ونعتقد أنه كان رجلا من حماة هذا الدين رضي الله عنه ورحمه وغفر لنا وله. علماء كانت تكتين، الشيخ عبد الحق يتكلم وكتب في الأخبار في 82 قال يا جماعة يا رئيس مجلس الشعب اتق الله ونفذ القانون الإسلامي اللي مربي عندك في الدرج, وإلا فإنكم تكونون نوابا باطلين, نيابتكم باطلة عن الشعب, الشعب انتخبكم والشعب الآن يريد تطبيق الشريعة, انتوا قاعدين ليه ساكتين اعملوا حاجة, ولم يعبأوا به ولا عبروه, خد بالك. فالآن جاتنا الفرصة الفريدة إن الآن قدرنا الأول مرة نتكلم ونقول رأينا, والشعب اختار إخواننا بتعوت الإسلاميين, وكان احنا اخترناهم لحاجة واحدة بس قلناها في هذا المكان مرارا, احنا ما دخلنا الانتخابات اصلا, احنا عايزين مناصب ولا كراسي ولا دياولو, احنا عايزين حاجة واحدة بس تحكيم الشريعة بس, لاننا نعتقد ان هذا جزء من عقيدتنا واننا جميعا آسمون ان لم يقم ذلك. احنا بقينا قادرين الان, احنا كنا بكده مضطرين مش قادرين, اللي كان بيتكلم كان بيعتقل, الان بقت في ايدينا الفرصه, فمن لم يسعى في هذا ويعن عليه فهو اثم خائن لله ورسوله ولدينه. فعشان كده اخترنا الناس دي, عارفين ان هم نصهم مش بتعود سياسه ولا عارفين حاجه عن السياسه اصلا, بس هنا ادخلوا بس انفار, لما تيجي الشريعه قولوا احنا عايزين الشريعه بس, وبعد كده بروح في اي حته روحوا مش عايزينكم تاني, حكموا الشريعه وروحوا اقعدوا في بيوتكم مش عايزين حاجه تاني, دول اي حد بعد مش مشكله, اهم حاجه الشريعه تطبق, مصدر عزنا وفرض من فروض ربنا لا عذر لنا في ذلك. والنهارده لما جاء لجنه الدستور, مع ان احنا انا غير راضي بالمره عما جرى في اللجنه, طبطبه الزائده هذه على العلمانيين والليبراليين, وقلت لكم تمثيل في الشارع, الدستور دوت مجلس الشعب ده جابه الشارع, الجمهور الديمقراطيه اللي بتزعموا بتتكلموا بيها وراضينا بها مكرهين, ونحن لا نؤمن بها اصلا الا بضوابط شريعه, جابت الناس دي, الناس دي بتعبر عن اغلبيه الشعب, فالطبيعي ان يضع دستور الاغلبيه هم الاغلبيه مش الاقليه, ما فيش حاجه اسمها ان يبقى الاقليه دكتاتوريه, عايز تبنى خمس انفار بس ولا 20 نفر واتحكم في كل الشعب زي ما كان سابقا, ما كان ده حاصل قبل كده, كان هم جماعه الحزب الوطني وغيرهم وليس لهم على الارض اي تمثيل في الارض, بيحركوا البلد كلها بمزاجهم والشعب كله راضي عن هذا ومش عاجب ومش عاجب خالص في الحيط. فالنهارده اللجنه تيجي تتحط, مفروض تحط على قلب على حسب الاكثريه, بدل ده تمثيل شعبي, تمثيل شعبي ده قانون, نحن دستور الشعب مش دستور الاقليه ولا الاغلبيه, مش بتاع حد, بتاعنا احنا الشعب, ونحن وكلنا هؤلاء النواب لهذا يتكلموا باسمنا جميعا, واول اولوياتنا الشريعه. فيقول لك لا عشان بس ما حدش يزعل يقول احنا بنستقل بيها وبناكلها لوحدينا وبتاع, احنا هنرشح مش عارف مين وبتاع, الاحزاب الاسلاميه تضع اسماء ليبراليه, لما تخلي التانيين يحطوهم هم يا عم حياتهم, انت ليه بالنيابه عني, انا مش عايز كده, انا عايز حد يتكلم باسمي, وانا غير راضي عن غير تطبيق الشريعه. فتقوم الدنيا, والان معركه طاحنه في الاعلام كله, وكله عمال يتفق مع بعض ومش هنكمل احنا راجعين, لا يا عم ليه مش عايزين تكملوا, طب ده امريكا اللي هي عدونا اللدود, امريكا لا تحب الخير لمصر, واللي فكر كده يبقى معلش مش واخد باله اكيد يعني, المفروض يراجع تاني مواقفه, لان مصالح امريكا كلها دمرت تدميرا بسقوط حسني مبارك, وكسكت عليه ليه؟ وسايبه عمال يزور لنا النهارده من الناس وسايبه بتبعت بتباركه ومبارك فاتبعوه على مذهب امريكا يعني, والان تريد ان تجرى هذه الثوره, امريكا نفسها بتعلق على اللجنه الدستوريه مش عاجبه اخواننا اصحابنا وبلدياتنا وحبايبنا, بتقول والله احنا العبره بالنتائج, هنحكم على الدستور بعد ما يطلع, مش مشكله مين يحطه, ناس بتفهم صح, هو عدو لكن عدو عاقل على حد قول الشاعر, ولا ان يعادي عاقلا خير له من ان يكون له صديق احمق, في عدو عاقل بريح, عدو عاقل يقول لك انا مشكلتي مش مين يحط الدستور, انا مشكلتي هذا الدستور هيبقى شكله ايه في الاخر, لو العلمانيين حطوه طلع في الاخر اسلامي انا مش عايزاه امريكا, ولو الليبراليين حطوه بقى اسلامي برضه مش عايزاه, ولو الاسلاميين حطوه طلع ليبرالي انا عايزاه, مش فرق عندي مين اللي هيحطه, المهم مين في المهم هيطلع في الاخر شكله ايه الدستور. لكن اصحابنا قال لك لا والله ما يحصل, لازم نعيده تاني ونجيب لجنه كلها ليبراليين من حبايبنا وصحابنا اللي هم كانوا قاعدين من زمان بعكوا في الدنيا, وانتوا ايها الشعب اللي مش عارف مصلحته واللي عايز وصي عليه اركنوا بقى شويه, خلي بقى بتفهم بقى تشتغل, خلي بقى نبدأ, فانتوا كلكم ما تفهموش يعني. وقامت المعركه ولا تزال مستمره, وعلى الاسر قامت الان موضوع من انتخابات الرئاسه, وبدا التشكيك في الجميع, ابو اسماعيل اصل امه امريكيه, ابو الفتوح اصل هو قطري, ابو العوه اصل سوري, طب ومين تاني؟ وعشان ما تزعلوش وعمر موسى طلع بقى لك لا بصوا بقى انا عشان ما حدش يقول ان انا كده انا اخويا جماعه فرنساوي. يا سلام على الصراحه يعني، خد بالك. طب ما كان من زمان الصراحه دي كانت فين يعني؟ عشان في الاخر، في الاخر يحصل الاتي، يحصل الاتي. جماعه الاسلاميين والله احنا اسفين، القانون يمنعهم من الترشح. ابو اسماعيل امه امريكي ونحن لن نصدق هذا، ولو جاءونا بورق يثبت ذلك لن نصدقه ايضا، خد بالك. ليه؟ اصل مش موضوع ابو اسماعيل بس، للاسف ليتهم موضوع ابو اسماعيل بس. كنا قلنا معلش يا شيخ حازم اركن، مش مشكله غيرك موجود، اركن تعالى يا شيخ خيرك. لكن خيره الشاطر بعد ابو اسماعيل هيطيروه لو قدروا يعملوها، ولن يستطيعوا ان شاء الله. خيره بعد يومين بس هيتقال لك والله للاسف، وده بدا يتقال من امبارح واول امبارح. اصل هو الواخد عفو، العفو ده اصلا دستوريا ما ينفعش يترشح غير بعد 5 سنين، واحنا جماعه احنا مع الدستور والقانون بيحكم البلد. احنا اسفين جدا والله كان نفسنا، معلش مره جايه ان شاء الله، الانتخابات الجايه يا حبيبي اركن. طب ابو الفتوح مش مشكله خير، تعال ابو الفتوح اي حد وخلاص يقول لنا اسلام يعني. والله احنا كان نفسنا برضه بس ما كانش يتعز. طالع راجل قطري مش واخدين بالنا، طبعا انتوا عارفين قطر دي قاعده اعدائنا، قطر الجزيره بقى وجع الدماغ. لا يا عم لا لا اركن اركن يا ابو الفتوح. طب يا عم حاطولنا العوه شيعه شيعه مش مشكله، ها اه يعني ايه نص الهم ولا الهم كله؟ كان نفسنا والله، بس طلع امه شيء، امه سوري ولا ابو سوري، حلو كده خالص. طب والحل؟ الشعب يريد عمر سليمان، الشعب يريد المشير، الشعب يريد عمرو موسى، وبقابلني بقى، حلو كده. فلن نسمح بهذا، مش هيحصل. ولو حصل وسقط واحد من هؤلاء سقط الجميع، احنا عايزين الكل يكمل في منافسه شريفه. انا بدي افهم معلش يا مع احترامي بقى لكل الكلام دوت، قال حسن مبارك مش كانت ام سوزان انجليزيه؟ والسادات مش كانت ام زنجيه؟ يعني هي اصلا لا مصريه ولا حتى كانت مسلمه في الاصل يعني، دي زنجيه من جنوب السودان ولا حاجه. وجماعه النهارده بسلامتهم حكام العرب الاكارم كلهم، مش كلهم امهاتهم انجليزيه ويهوديه والكلام دوت يعني؟ مش كلهم كده؟ وقواد العالم المتقدم جدا كلهم ابناء بلد. ده اوباما النهارده ولا امبارح بيشككوا في ميلاده، النهارده اوباما، اوباما لسه فاكرين بعد ما تولى ولايه رئاسيه كامله بيقول لك النهارده اوباما زور شهاده ميلاده. يا سلام. طبعا زورها، لان هو مولود في خارج امريكا، والقانون الامريكي يشترط ان يكون المرشح الرئاسي مولود في امريكا. والنهارده احد رئيس الشرطه في بعض الولايات، حاضر، في بعض الولايات اليوم يقول لك ان الرجل ليس ميلاده امريكا. انا اسف اطلت عليكم الاخوه، انا عارف بره في الشمس، فسنكتفى هذا القدر الان ويتم بعد الصلاه من شاء ان يجلس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اذن لشرعك ان يسود ولدينك ان يحكم وان يعود. اللهم امننا في ديارنا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم احفظنا من كل فتنه، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلادنا امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اغفر لمرضانا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وسد دين من المدينين منا وادفع الكرب عن المكروبين منا واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.